ما بعد فإن هذه الآيات هي أوصاف أهل الأرض الثلاثة، لأن أهل الأرض ثلاثة أوصاف لا رابع لها: مسلم وكافر ومنافق، ولا رابع لأهل الأرض. ولذلك الإسلام يكرر أوصاف هذه الشرائح حتى يكون كل واحد على بصيرة، وحتى تتجلى الأمور وتتضح. فأول سورة البقرة بيّن الله في هذه الأوصاف وجزاءات أصحابها، قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. بعدين أتى بأوصافهم: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما حكمهم؟ على هدى من ربهم. ما جزاؤهم؟ هم المفلحون. طيب لحالهم أو معاهم أحد؟ معاهم أحد. من هو؟ إن الذين كفروا إن نارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، لأن موارد العلم حجبها الله. بعدين صفاتهم أن موارد العلم محجوبة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم، وعلى أبصارهم غشاوة مستأنف. طيب ما جزاؤهم؟ لهم عذاب عظيم. لحالهم أو معهم شريحة؟ معهم شريحة أخرى. ما هي؟ المنافقون. المنافقون أسهب فيهم القرآن وبين صفاتهم. هذه الآيات أوجز فيها الموضوع. أول الآية: والذين آمنوا، كما ذكرنا بالأمس يشمل 11 جملة، وعملوا الفعلات الصالحات، لندخلنهم في الصالحين، نجعلهم من جملة الصالحين. إذن هذه الشريحة المؤمنة. طيب ومن الناس؟ ومن الناس، ومن جملة الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي لأجل دينه ولأجل الله سوى بين فتنة الناس وعذاب الله فكفر بدين الله خوفا من عذاب الدنيا، فأصبح من المنافقين، لأن خوفه من عذاب الدنيا وعذاب الخلق ساوى خوفه من الله، فاختار الحاضر عن الآجل فكفر. فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذه شريحة من المنافقين على الخلاف فيها. قيل: ناس كانوا في مكة وبعدين أرغمهم جماعتهم على الكفر وأرغموهم على الخروج لبدر، ولذلك قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين، إلا العاجزين لا يستطيعون حيلة، فهؤلاء مغفور لهم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما جعل علينا في الدين من حرج. إذن ومن جملة الناس من يقول آمنا بالله، يظهر الإسلام. فإذا أذي في الله أي في دين الله أو لإيمان بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل عقوبة الناس وما يفعلونه كعذاب الله السرمدي الأبدي الذي، ثم إنه مع ذلك إن جاءت يعني انتصار أو جاء خير للمسلمين ليقولن إنا كنا معكم، كما قال: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. إذا جاء الغنيمة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإذا جاءت المعارك يودون يودون الآية لو أنهم بادون في الأعراب ترى أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت إذا جاءت المعارك. لذلك الله كشفهم وبين حالهم وفضحهم. إنا كنا معكم إذا جاء نصر أو جاء شيء المسلمين ألم نكن معكم نحن ما تركناكم وإنما هذا شيء عملناه اضطرارا. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ أوليس همزة وليس يعني همزة إنكار وليس نفي، فنفي النفي إثبات. الله أعلم بما في صدور العالمين، أو الهمزة إنكار لشيء محذوف، يعني ألا يستعملون عقولهم ويعلموا أن الله تعالى عالم بذلك؟ إذن الله أعلم بما في صدور خلقه وأنتم منافقون فسيجازيكم بالنفاق. ولا يعلم أن الله الذين آمنوا يعلمهم بصفاتهم بما يكلفهم به بامتحانهم بتكليفهم بنهيهم. ولا يعلمن المنافقين. ولذلك لا بد أن تتمايز الصفوف، ما يمكن يبقى الأمر هكذا، لا بد، ما يمكن. أول الآيات ألف لام ميم حسب الناس أن يقولوا آمنا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إذا ما فيه إلا واحد يصدق وينجو وواحد يكفر أو ينافق فيهلك. ما فيه، كل أهل الأرض ثلاثة أصناف لا رابع لها، هذه قسمة استقرائية لا رابع لها. من هو مؤمن، من هو يظهر الإيمان ويبطنه، من هو يظهر الكفر ويبطنه، من هو يبطن الكفر ويظهر الإيمان سمي منافق لأنه مثل الجربوع، يعمل غار يطلع منه ويعمل غار ثاني يختفي إذا جاءته الحوادث يطلع منه يسمى النافقة. فكأن المنافق يعني عنده طريق ظاهرة وعنده طريق باطنة مثل الجربوع النافقة. والمنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نسميه الآن الزنديق. المنافق هو الزنديق، تجد يسخر من المصلين، يسخر من أهل الدين، يقول لك لا أنا مسلم، لكن إذا رأى واحد يصلي يقول لك شوف، يحط وجهه في الأرض دائما ماشي يضيع وقته. فالمنافق في هذا الزمن هو الزنديق الذي يسخر من الدين ويلعب ويرى أن الواحد الذي يصلي أنه إنسان يضيع وقته وأنه إنسان ما هو مغفل. ويعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين. طبعا علم الله لذلك سابق قبل وجوده وهو الذي كتبه، ولكن علم تقوم به الحجة يكرم به المؤمنين ويعاقب به المنافقين. والله لا يعلم أن الله الذين آمنوا فيجازيهم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، كل ما يحتاجونه كل ما يشتهونه، وعياذا بالله أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كذبوا وما صدقوا وأخذوا العصا من وسطها وأرادوا أن يستفيدوا من أهل الكفر ومن أهل الإيمان، لذلك الله عراهم قال مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مثلهم كمثل الذي استوقد نار أو كصيب من السماء. وأسهب القرآن في صفاتهم ليتجلوا، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. ماذا قال آنفا؟ يخافون من قوارع القرآن وحياتهم حياة، ولا يصلون إلا في النهار، إذا جاء الظلام لا يصلون، وأثقل الصلاة عليهم الصلاة التي صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهم بخلاف المسلم إذا جاء الظلام نشط للطاعة وفرح أن الناس لا تراه ليقابل ربه ويصلي ويعبد الله. أما المنافق لا يذكرون الله إيش إلا قليل، ما يذكرون الله، بعدين حياتهم كرب، لذلك هم في دركات أسفل الدركات، في الدرك الأسفل من النار، أعوذ بالله. هذه الشريحة الثالثة الذين كفروا، أول مؤمنون، ثاني منافقون، الثالثة الذين كفروا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، كفار قريش قالوا لمن آمن منهم اتبعونا، ما لكم ومال هذا الدين الجديد الذي لم يكن عند آبائكم، اتبعونا على دين آبائنا، وإذا كان فيه بعث وحساب نحن نضمن لكم، نتحمل عنكم إيش العذاب. مغفلون وكذابون، اتبعوا سبيلنا طريقنا ولنحمل خطاياكم، ونحن إذا كانت عندكم ذنوب أو عندكم تبعات بهذا الذهاب معنا نحن إيش نحن نتحملها عنكم. ولذا هؤلاء الكفار لا يرضوا عن المسلمين إلا إذا ترك المسلمون دينهم، لا بكل الوسائل يأتوا ويحاولوا أن يجروك ويبعدوك عن الدين. فلذلك ينبغي المسلم أن يتمسك بدينه وأن لا يجر عن دينه، وأن يحذر من إيش من قرناء السوء، لأن أخطر ما يواجه الإنسان أصدقاء السوء. ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. لذلك هؤلاء الشرائح الفاسدة دائما تحاول أن تجر الشرائح الصالحة وتبعدها عن الدين. ولذلك قال الرجل الذي كان في الجنة: تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في جهنم. إذا الحوار والحوار سيقا، إذا الحمار والحوار سيقا، علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرين، إن القرين بالمقارن يقتدي. إذن هذه الشريحة الكافرة قالوا اتبعوا سبيلنا، اتبعوا طريقنا، ونحن نتحمل عنكم الذنوب خطاياكم. والحق أنهم ليسوا بحام وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، لا يستطيعون حملها ولا يقدرون، وإنما هم يريدون أن يكفروا فيتبرؤوا منهم في وقت لا ينفع التبرؤ، كما قال الشيطان لأهل النار الذين ضلهم واتبعوه في الكفر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم، قلت لكم تعالوا الدين ما هو صحيح، كله كلام فاضي. تمتعوا قبل أن تموتوا ووعدتكم فأخلفتم، وما كان لي عليكم من قوة من سلطان إلا أن دعوتكم استجبت. والله لا عذر بعد هذا البيان، هذا البيان لا عذر مع العاقل. ذلك لا بد من نشمل عن سواعدنا ونحذر من الشرائح التي انحرفت، فإنها لا تهنأ إلا إذا أخذوا معهم بعض الصالحين. ولذلك يقول جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يرضوا إلا إذا تركت دينك واتبعتهم. بعدين: هؤلاء الذين ضلوا ولا يحملن أثقالهم، والله لا يحملن أوزارهم وذنوبهم وتبعات إجرامهم، وأثقالا مع أثقالهم لمن كانوا سببا في إفساده وضياعه، وكانوا سببا في إغوائه، فإن ذنوب هؤلاء تكون عليهم. من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. على كل نفس قتلت بن آدم الذي سن القتل كفلا منها. لذلك البدع خطيرة والسنن السيئة خطيرة، وبالعكس: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا إلى قيام الساعة. إذن فليكن المسلم خيرا، قائد في الخير، يساعد في الخير ويساعد في أعمال البر. هؤلاء يحملون أثقالهم أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم للذين أضلهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يكفرون به ويكذبون، يفترون، يكذبون، يكفرون. أين لك هذا؟ بأي حق تعبد هذا؟ ما الدليل على أنه يعبد؟ ألم تأتيك الرسل وتبين لك؟ ثم قال: والله قسم، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان والحال أنهم ظالمون. هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، واطمئنان له، وتثبيت لقلبه عند وقوف قومه في وجه دعوته، ومعاندتهم له وتكبرهم عن قبول الحق. فتأتيه هذه القصص وهذه الأمثلة لتشد من أزره وتسري عنه وتجعله يطمئن. إذن: والله لقد أرسلنا نوحا، نبينا نوح، إلى قومه، قوم نوح، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو، وقيل قبل ذلك 350 سنة، وبعد الطوفان 350 سنة. كم؟ 950 و700، 1605، وقيل بعث وهو 40، وقيل 520، وهذا لا يصح منه شيء، كله إسرائيليان لا يثبت، إلا أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، لكن قبل ذاك لم يثبت وبعد ذاك لم يثبت. ولذلك: ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك، عند ذلك قال: ربي لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قالوا: رب واصنع الفلك. قالوا: بدأ يغرس الأشجار ويأتي بالقدوم وشاخة الأشجار وصنع السفينة، وكانوا يسخرون منه ويقولون: بعد أن كنت نبيا صرت نجارا. قال لهم: إن تسخروا منا. بعدين عمل السفينة وجعل فيها من جعل، وما آمن معه إلا قليل، ثم جاءت نقطة الصفر فتفجرت الأرض من الماء ونزل الماء من السماء كأفواه القرب فالتقى الماء على أمر قد قدر ولم يبق على وجه الأرض إلا من في السفينة وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعدين قال يا أرض ابلعي ماءك ابلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي قيل بعدا للقوم الظالمين. هنا طوى طوى طوى القصة لأنها مكررة في محلات أخرى. والله لقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبثهم 1000 سنة إلا 50 عاما فكذبوه ولم يؤمنوا به وما آمن به إلا قليل فأخذهم الطوفان. الطوفان يقال للهلاك ويقال للماء الكثير ويقال للداهية التي تأتي للإنسان لا يردها وهنا الماء الكثير. والحال أنه أخذهم وهم ظالمون متصفون بالظلم. فأنجيناهم نوح ومن معه أصحاب السفينة وجعلناها تلك القضية أو السفينة آية للعالمين. الآن آثار الطوفان في كل بلد آثار الطوفان في الجبال وفي الأودية من ذلك الوقت وآثار موجود. إذا اطمئن يا نبي واعلم أني ناصرك ومؤيدك كما نصرت الرسل من قبلك. إذن هذا الذي يتكرر في القرآن. الله معبود بحق ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. فالمصدق هم المؤمنون والمكذبون هم المنافقون والكافرون. وهذا يتخذ أشكال ودوائر والنتيجة البدار قبل أن يفوت الأوان. النتيجة أن كل واحد ينجو بنفسه. كل واحد يحاول أن يختط له طريق ينجو به. لا ينفع يوم القيامة إلا عمل صالح عمله الإنسان قبل أن يموت. لأن الآخرة ما فيها جاه وما فيها مال وما فيها رصيد ولا بيوت ولا عماير ولا تجارة. في إنسان في الدنيا كان يعمل صالح حسنات سيئات. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فالعقل يزرع الإنسان العقل يزرع من الآن ويخطط للنجاة. والحقيقة هذا القرآن لم يترك لنا مجال. كل شيء بينوا ووضحوا وكرروا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.